سين هاوس إديسيون تقدم بعرفة والله يا الجلالي ويحيى ليكيباج خويا نور الدين توجو ناس مدينة جديدة سفيان وعبد القادر أي عمر ونسرى ناس خالد ونسرى طوان ما تشوف عيني ما يضرني قلبي مركاني ملكيات ما نصبر هيهات ما نستحملش يبهدلني ويخدعني عشقي هاي ما نستحملش يبهدلني حبي اللي فيني من الحشوات هاي من على النفاس يصير نورمال ولا يهدر يا هذا من حقي حبي في فيني من الحشوات ويطير على اللي فات